اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، متفق عليه. حسن عمله حسن ظن، ومن ساء عمله ساء ظن.